ومن سال الذنب الرفع نال عزا وارتفاع، من سال الذنب الرفع نال عزا وارتفاع. وارشد شيخ العري ذكره يحيى الجماع. كل ما ناح الحمام يا رياح خذ السلام للنبي زينا نصبح صل على الناس محمد. بلدنا بالصلاة على النبي زينا الصفات يا محل المشكلات اجعل التقوى. Yeah. والعين تردي بنشمهم العفاف صار شربي وبالطعنون لو كان على حبك ابو صالح موسن يا حبارنا صافي ومبرد للعاطي علاج يا عالي الجاه يا منا ليل شفاعة بليلة مسرى لما العرج للحضرة والرب نادى شاف الحجب مطوية وكل الأبراج هذا الخلق العظيم بنص التنزل قالوا هلا بالداعي صاحب جبريل صلى بهم جماعة وسلم أبواب بذكرك يا رب مشغول تشرح صدري بكلامك لو خلق ايضا جدن علي زلاتي ولا نشيب ولي اقصد باب البار ما بنتخب هل بزمام الهادة ورجال الغاب امحي الفرج يا باب دمع بدمع يا عين على وجنات اللي ولوجيت القبر النبي حبيبي يا ابو يا ابو بهواكم يا ابو القاسم زاد اللي يحرمني النوم ودعاني يا ابو حرمني النوم يا ابو ودعاني ترى باج حطم والحرير استارها وروضة رسول الله تلوح نوارها كن وصلي على النبي محمودي بعداد كل ما أخلق المعبودي الفن أصلي على النبي محمودي بعداد كل ما أخلق المعبودي أعيش شفاعة حوضه مورودي ويوم الخالق تحشر بطرق وزارها يا صفاري يا رب ستترك من حاسس ناري وحين لترد كل الخالق مع بارها جمري مدحه